افتتحت الجلسة الوطنية لأرض النجاحات العلمية والتقنية الزراعية وتقديمها لعام 2016 في أكاديمية العلوم الزراعية يوم السادس الثلاثاء. شارك فيها الإداريون والعلماء والباحثون والتقنيون والمدرسون وطلاب حية الدراسة العليا في أجهزة الأبحاث التعليمية والعلمية ووحدات الإنتاج الزراعي. قدمت إليها أكثر من 100 معلومة قيمة عن النجاحات العلمية والتقنية المتمكنة من المساهمة في ألمنة الإنتاج الزراعي وتحديثه. كما عرضت أكثر من 500 قطعة من المعروضات ل190 نوع ونيف مثل محصولات الحبوب من الأصناف الجديدة والأسمدة المختلفة التي تم إدخال تقنية النانو إليها والمبيدات الزراعية وإلى آخره.